فيقول انه راى النبي صلى الله عليه وسلم 17 مره يعني كل ليله يرى النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان ترى ابنه هو المهدي. العجيب هذا الشاب ده، نعم شوفوا اقول لكم والله حقيقه قرات به، بس هذا الشاب سجن هنا مع مجموعه من الشباب وحاورناهم عندما كنا في الحائر ورجعوا الحمد لله عن قبل، حتى اذكر انهم ذهبوا بهم قبض عليهم بالمدينه ليرجعوا عن اخوانهم وعرضوا على القضاة فرفضوا ان يرجعوا عن اخوانهم، فاعادوهم مره ثانيه للحائر. فلما ناقشناهم مجموعه من المشايخ ناقشوهم رجعوا فعلا وعندهم خير هم الحقيقه وعندهم علم، لكن هي فتنه. منهم هذا الشاب، هذا الشاب لما خرج اعلن انه كان يكذب، انه ما كان صادق يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يعني بمعنى يكذب، ما هو يتعمد الكذب بمقدار ما يخيل له احيانا او حديث نفسه، لانه ينام وهم جاهزين ونعلمنا شو يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتخيل انه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الصباح حديث نفسه تعرفون، وقد يكون الشيطان تخيلها لانه ياتي بسوره النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب هذا الرجل اللي أصبح هو يقول أنا المهدي بدل ما كان يقول ابن ابني، يقول وقد كان فلان يحدثنا أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراجع عن ذلك وقد كذب، فإنه كان صادقا لعنه الله. كذب العبارة، يقول كان يرى النبي صحيح لكن سبب رجوعه لعنه. نعم فتنة عظيمة جدا، فانتبهوا لخطورة هذا الرجل. أضل الناس كثير وكان الناس يذهبوا من هنا وناقشناهم وتراجعوا، يبدو انتهى أمره الآن في احدى الدول الخليجيه ليس في بلادنا الرجل، والتقى يقول معي صفحه كذا وزار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وطرده وزار عدن الشيخ وطردوه، نعم الى غير ذلك، وانكشف عواره وكذبه، وكان يقول معي صفحتين انتبه، صفحه بيضاء صفحه سوداء، اذا صدقتني فاضعك اسمك في الصفحه البيضاء، اذا كذبتني حتى في الصفحه السوداء. نعم هذا فتنه استخدمها، ولا يصلون الجمعه طبعا، لا يرون الصلاه الا وراء المهد. طيب أرجع أكثر من هذا، قضية الحادثة في الحرم التي مر عليها الأخوة ربع 30 سنة في إشكال حدث وقتها لأن نحن عاصرناها أنتم كثيركم ما عاصرناها. وش الإشكال؟ كان فيه رؤى وكانوا يرون الشخص أنا أعرفه وقد قدم إلى ربه رحمه الله، كان يأتونه ناس ما يعرفونه من بلاد، يقول أنت فلان؟ نعم. قالوا رأيناك أنك تبايع بين الركن والمقام، ما يعرفونه. فحدثت وجاءوا ناس فعلا لا يعرفونه وهم صادقون، رأوا رؤيا أن هذا الرجل بهذا الوصف نعم يبايع بين الرسل، فحدثت الفتنة فضيع بين الرسل والمقام، فالرؤى ما كذب فضيع بين الرسل والمقام، لكن هل ضيع على أن المهدي صحيح وإلا بفتنة وقد قتل. نعم فهنا الخطورة، فكان بعض الناس يأتيني يقول تذكر يا فلان فلان وفلان وفلان، ما يستحيل تواطؤهم على الكذب، رأوا رؤيا أن فلان بايع بين الركن والمقام على أن المهدي، كل صحيح صدقة رؤيا بايع بين الركن والمقام على أن المهدي، لكن هل هو المهدي؟ الرؤيا ما كذبة، ليس في الرؤيا أن يبايع على الركن والمقام أن المهدي الصحيح، كل ما في الرؤيا أن فلان رأوه في المنام يبايع بين الركن والمقام على أن المهدي، فعلا بايع بين الركن والمقام في واحد واحد 1400 اختاروا آخر القرن، ما هي فتنة، أنا لا أتحدث فيها حتى بس لا تقعوا فيها. نعم لأنها تستخف العقول في هذه الحالة، فلان فلان يأتي هذا من الخليج هذا من الكويت هذا من بلد آخر لا يعرفون الرجل يرونه مجرد أنت فلان أنا رئيس التبايع، فحدثت الفتنة، نسأل الله يبتم الشبه. فالذكر نعم موضوع المهدي أمر خطير، بين إفراط وتفريط، هناك من ينكر المهدي والعياذ بالله وهذا باب خطير، وهناك من كل يقول فلان المهدي ويعتمدون على هذه الرؤى التي قلت لكم بابها خطير وعظيم، الله الله حتى لا نؤتى من هذا الباب، ومع بعض الناس يكسر مثل هذه الرؤى ويكسر تصديق الناس لها، والله المستعان. هذا الأخ يقول فيه قريب لي أو صديق لي طلب مني قرض، وأنا لما أعطيته القرض أعرف أنه قد لا يرد عليه وأجد حرب، هل أكذب؟ أقول له لا يا أخي الكريم لا تكذب لا تكتب، لكن يمكن أن توري. أذكر كلمة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين سنة في شريف، يقول لو أن شخص عنده فلوس، عنده فلوس جاك واحد وقال لك هذه 100,000 أمانة عندك، فما علمت إلا ظالم جاء إليك وقال ادفع هذا المال اللي عندك لفلان. طيب هو طبعا يجوز شرعا أن تقول ما عندي شيء له، لأن في هذه الحالة في حب، لكن الشيخ يقول ما تحتاج إلى هذا، قل له ما له عندي شيء،